في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر أسعى في صلاتي للفلاح، قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر أسعى في صلاتي للفلاح، فأطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، وأعود في سري أسائل هل ترى الكون استرى، تنبهي حان الكفاح، وتمس وجنتها يدي وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساعة، أمضي فليس يصد خطو اليوم شوق أو جراح، صد خطو اليوم شوق أو جراح، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح إلى مسلم ومعي الملائك أسلمت والكون والدنيا معي، أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي، أنا مسلم وجهت وجهي للذي سكب الأذان بمسمعي، أنا مسلم ذوبت حبي للإله وللرسول بمدمعي، أقف النبي على دروب العمر حتى مصرعي، أبني الحياة بعزمة دينية خلقت معي، عزمة دينية خلقت معي، أسعى لترجع أمتي نحو المقام الأرفع، يا رب وحدك من أريد وهل لغيرك مرجعي، أسعى لترجع أمتي نحو المقام الأرفع، يرجو السراب وكان وجهك مطمعي.